ممكن نستخدم موبايل واحد، كان ممكن نستخدم ثلاثة، وكان ممكن نستخدم أربعة. ان ده الرئيس بينوروا ميركو كل ثلاث ثواني. تمام؟ كان ممكن انا اختار بشكل مختلف يديك النور بواحد او يديك ثلاثه. طيب من خلال الاخوه اللي احنا عملناها او المقاله اللي كتبها لي انا دلوقتي خالص، هل الانطباع اللي بدات ده او المغرب اللي وصلنا او اللي انت اخترته هل ده نتيجه وجود الرئيس بس ولا وجوده مع طريقه التزمت؟ وجوده مع طريقه التزمت، لان انا كان ممكن استخدمه بشكل مختلف يديك انطباع ضغط مختلف او مغرب مختلف او الكل، يعني مين اكثر من سنه بسميه انطباع جغرافي او مغرب او الكل. حاجه اللي هي تمام؟ مش فاهمه تاني. النظريه بدات من خلال مقاله جامعه البهايمر سماها دوار الطاقه. كتبت المقاله دي. قال لو خدينا نقطتين او ثلاثه ايا كان العدد ده. واستخدمت بشكل معين. فالطباع اللي هيجيلك او المغرف اللي هيجيلك او الكل اللي وصلك هل يجي لك نتيجه استخدام العناصر دي اللي هم الثلاث اعضاء او الضوئين او الضوء بس، ولا استخدام الثلاثه دول او الاثنين او الواحد وطريقه استخدامهم؟ طب تعمل ايه؟ التوب ثلاث حروف اللي انا هقولك عليهم دلوقتي، حرف الايه اول حرف من حروف الانجليزيه حرف ايه، وحرف السي وحرف السي اي سي سي. لو حبينا نكتب كلمه من الثلاث حروف دول نركز ايه؟ كاف. طب انت عارف الكاف وقاف وقاف تمام، بس انتوا معايا كده. هل الكلمه اللي انا طلعتها هي كلمه كاف دي قصه او قاف اللي هو الفيرب اللي هو يكتب او يكرر؟ هل الكلمتين دول هم نتيجه ان انا استخدمت الثلاث حروف يعني الثلاث حروف ده ولا ثلاثه مع طريقه الكلمه؟ المفروض الثلاث حروف عندي ولما ركبتهم بشكل معين ما اعرفش كلمه كاف، ولما ركبتهم بشكل مختلف تبقى كلمه آية. مع كده ان الكل اللي هي كلمه او الانطباع الجغرافي او المغلق بيساوي وجود العناصر الشخصيه اللي هي ثلاث حروف بس ولا ثلاث حروف هي طريقه التجمع؟ ده طريقه التجمع. هو ده بالظبط اللي قاله في الطعام، ان الضوئين اللي انا استخدمتهم او كانوا ثلاثه او هو واحد، هل الكل اللي هيجيلك او الانطباع اللي جالك او المغلق اللي جالك ده نتيجه وجود الضوئين بس ولا وجوده مع طريقه التجمع؟ مع طريقه التجمع. واضح كده؟ لا. طيب من خلال المقاله دي ممكن نقول محاور نظريه الرسم. ايه المحاور اللي هيكون عليها النظريه؟ عندي ثلاث محاور. اول محور علاقه الكل بالاجزاء المكونيه. علاقه الكل بالاجزاء المكونيه. ثاني محور طبيعه عمليه الادراك. طبيعه عمليه الادراك. ثالث محور موقف العقل من المثيرات اللي استقبلها. موقف العقل من المثيرات اللي استقبلها. موقف العقل من المثيرات اللي استقبلها. التي يستقبلها يعني. ما انا لازم اكون طبعا عربيه. اول اكبر علاقه الكل بالاجزاء المكونيه. احنا لسه قايلين دلوقتي الكل او الانطباع الاضافي او المضر بيساوي مجموع الاجزاء. مجموع الاجزاء دي اللي هي معناها العناصر الحسيه اللي انا استخدمتها ضوئين او اللي هي ثلاث حروف تاني استخدمتها بنسميهم مجموع الاجزاء. هل تساوي مجموع الاجزاء ده؟ لا، المفروض مجموع الاجزاء زائد طريقه استخدامهم او طريقه ترتيبهم او التكافؤ استخدامهم. انا حطيتهم ازاي او ركبتهم ازاي عشان يطلعوا المره اللي بتفرج ده؟ تمام كده؟ مثال برضه واضح الكلام ده عشان الناس مش فاهمه، عارفين ايه الالحان الموسيقيه اللي بنسمعها او الاغاني اللي بنسمعوها؟ طب الالحان دي هي اللي بتمشي بيها الموسى الالحانات الموسيقيه؟ هل النغمات مختلفه ولا انا عندي نغمات واحده؟ انا عندي نغمات واحده. طب ليه بتطلع الالحان مختلفه؟ طريقه استخدام النغمات دي كل مره استخدمها بشكل مختلف بيطلع لي لحن مختلف. يبقى معنى كده ان الكل بيساوي مجموع الاجزاء زائد طريقه ترتيب او استخدام. طب لو عقول المعادله الكل بيساوي ولا اكبر ولا اقل من مجموع الاجزاء؟ ركزوا، الكل بيساوي اختاروا اقل من الثلاث عدد بيساوي ولا اكبر ولا اقل من مجموع الاجزاء؟ المفروض اكبر. الجواب الميول، يعني هل انت عندك داتا تتعامل ولا ما عندكش داتا؟ ده برضه بيأثر. الراء، ثاني محاولة ان هي الضرورة في وسط المدى، ثالث محاولة ان هي الضرورة العامية، رقم أربعة الضرورة طويلة المدى. أنا وأنا بتكلم تاني يعني لو أنتوا عايزين تعرفوا الضرورة دي عبارة عن إيه، تخيلوا معايا إن الضرورة دي عاملة زي الحصان، عارفين حصان الطيور؟ طيب أنا عندي دلوقتي حصان فين؟ هنفترض الحديث عن العملات المختلفة في نهاية التنسيق العملات المختلفة كلها، حطينا هنا شوية وهنا شوية. وجيت قلت مثلا اللي يكون ايه؟ مرة اللي جنب إناء، مرة إناء، حطوها في نص الحصان، حطوها ازاي؟ هجيب الفلوس كده وحطيها دي طريقة، هنفترض دي مثلا دي طريقة أول واحدة، راح جاي الفلوس كلها في الحصان. أنا بقى هستخدم طريقة مختلفة، هعمل ايه؟ هجيب الجنيهات مع بعض واروح مطبقاهم وحطاهم. هجيب الكيس كلها مع بعضها ومطبقاهم وحطاهم. جنبها مثلا مع بعض وحطاهم. لو جيت قلت لي دلوقتي 70 جنيه من الحصان بتاعتك بتعمل ايه؟ تفضلي تقللي تقللي لحد ما تحاول تطلعي ويتعرضي ويتعرضي. لكن لو جيت قلت لي طلعي من الحصان بتاعتك يعني انت كده بتفكر. ده اللي بيحصل معانا، هو انا اتخذت المعلومات. مش عارف ملخص من الجبهه الفلاشيات ولا الكلام ده كله، انا هتدخل في النقطه اللي حواليه. فعشان كده ايام الامتحانات لما تيجي تحاول تفتكر المعلومه بتلاقي الخلاصه بتفتكرها. ليه؟ لان انت ما فتحتهاش بس غير منظم. فعكس انت لو قررت تفتح بيها نظمت المعلومات دي هتدخل مثلا ثلاث ثلاثه شفنا كده، فبالتالي لما تيجي تطلع اي معلومه هتطلعها في الفيلم. طب الاستراتيجيه هتستخدمها ازاي؟ الدروس مع بعض اربع مربعات في بعض. القسم الرابع الاولاني الضرورة القصيرة. الرابع الثاني الضرورة القصيرة في المدى. الرابع الثاني الضرورة العاملة. العاملة working. تمام؟ الرابع الرابع الضرورة الطويلة في المدى. أول مربع هي الضرورة الشخصية. المفروض ان لما تدخل المربع الاولاني ده بشكل لا ارادي، يعني انت مش مخيلتك ان انت تتمشي او تركز معايا على المعلومة، لا المعلومة تدخل على طول بدون ارادة منك او لا طبيعية منك. معلومات بقى سمعية، بصرية، لمسية، كل بيدخل. بعد كده المعلومات تشيل من الضرورة الشخصية، بعد المرحلة الثانية اعرف خصائص هي اللي هتفيدني. يعني مثلا انا بسمع اكثر من نصف حوالي بس اعرفه هو اللي هيجيب للمرحله الثانيه على طول، ايه الاولويه؟ طيب انا بشوف مثلا صور كتير، بس في صوره الواجهه يعني بارده اكتر، فالصوره دي بتدخل الاول. الضفاره الحسيه دي يعني الساعه بتاعتها دي محدوده، هتدخل اي كميه من المعلومه، بس المشكله ان وقتها محدود حوالي مثلا 5 ثواني، لو انت ما لقيتش المعلومه دي للمرحله الثانيه هتنقص منك. يعني على سبيل المثال وانا بتكلم كده المعلومات دي المفروض داخل من الضفاره الحسيه عندك من خلال حاسه السمع. مدتها 5 ثواني كل ده اللي بقوله بيدخل، بس اعلى حاجه او اقرب حاجه لو ما دخلتش للمرحله اللي بعدها هتفقد منك الاوعيه اللي ما سمعتهاش منها. وعشان كده في ناس بتحتاج ان انا اعيد مره تاني لان الحاجات دي وقعت منها ما دخلتش. طب الضفاره الثانيه اللي هي قصيره المدى، لا انا الساعه محدوده والوقت بتاعي محدود. أنا الساعة بتاعتي 2 زائد أو ناقص 7، يعني 2 بمعادلة من معادلة كبيرة، دي مش دورة عربية، بس تعرفي المعادلة 2 كان فيها زائد تحتها ناقص 7، 2 زائد 7 كام؟ 9، 2 ناقص 7 يبقى أنا الساعة بتاعتي من 5 ل 9 وحدات. يعني إيه وحدات؟ يعني من 5 ل 9 كلمات، أرقام، حروف، صور، دي كلها بتسميها وحدات. تمام؟ يبقى انا اعتقد ان الضرورة بتوصل المدى من 5 ل 9، مش هتطور اكتر من كده. فانت لو حاولت بقى تحصل معلومات اكتر من كده مش هتوصل. فاهم كده؟ فانت بقى الشاطر انك تحاول تقلل كمية المعلومات اللي انت هتدخلها في وحدات اقل. زي ايه مثلا؟ حلو جدا الاستراتيجية بتاعتك يعني مثلا في استراتيجية اسمها تصنيف الفئة. ان انا بصنف فئة او مجموعات. طب ازاي؟ يعني لو انا لسه دلوقتي تسع كلمات، كلمة مثلا تفاحة، كنت كده تسع كلمات دول، تفاحة، كفتي، دولاب مروحه. طبعا السنه اللي قلت لك على اطفال ابتدائي، بس انا بقول عشان هي ايه مسخف شويه. Thank you. كمان كده دي مراحل متاخره. ثم المراحل دي شغاله النظريه التجاريه المستهدفه. كل بحث بترجع تاني موقف العقل من درجه التجاره سلبي ولا ايجابي؟ من كان اوروبا ومين كان هيعمل كده لو دورك سلبي؟ دورك ايجابي من دماغك دي شغاله بس متوسط. انت بتقول دورك سلبي لو انت قاعد زي بقى اللي عايز يتصرف. انت مش معايا اصلا. انت مركز في حاجه تانيه خالص لا تسمع مني ولا تسمعني ولا اي حاجه خالص. ولا جاي تشتغل. ما تشغلش حاجه تانيه. في الحاجة دي هو شخص تاني. تمام كده؟ طبعا لو جيت في قاعد وجيت قاعد انا عايز اطلعه. دي دي بعد ما تتناول محاولة من غير الدكتور، ثلاث محاولة. أردت تكون الكلمات الطويلة دي، أضيع عملية الدكتور، موقف العقل من غير المستقبل. في مش حاجة صعبة؟ طب نكمل بقى. طب احنا هنتفضل. فوالا بس الناس قالت كده يا جماعة ده المتاحة دي اللي هو ساعة. لا كتير والله لك كتير. طب ما حدش الناس اللي عملت كده لان المباراة دي تقريبا تشوفوا كام فرقة في الكاس؟ ب30 فرقة. هي كبيرة طبعا. فاحنا ناخد بس نقول ان انا النهارده مش هتعمل بس عايزة اكون زي كمان هطلعك في كاس المباراة دي. تمام؟ بس انتوا معايا. هنتكلم عن المستوطنات الأساسية اللي بتسمع عليها من خلال كلام أنا قلته